الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: قريبتها قامت برهن قطعة أرض لها مقابل مبلغ معين، ثم قامت هي بتأجير هذه الأرض لآخر طوال فترة الرهن إلى أن يعيد صاحب الأرض المال إليها، فما الحكم؟ يقول: مع العلم بأن هذه الصورة متعارف عليها عندهم، وهي الانتفاع بالرهن، وجزاكم الله خير الدنيا والآخرة. الحمد لله. الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في أموال المسلمين العصمة، فلا يجوز انتهاكها إلا بالمسوغ الشرعي. والمتقرر عند العلماء أن الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يجوز له استعماله ولا الانتفاع به إلا في حدود ما أجاز له الشرع فقط، فهو أمانة في يد المرتهن، ولا يجوز للأمين أن يستعمل هذه الأمانة إلا في حدود ما أجازه له الشرع. ولا أعلم في الأدلة الصحيحة الصريحة أن الشريعة أجازت للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة إلا في ركوب ما يركب وحلب ما يحلب، إذا كان المرتهن هو الذي سيتولى نفقته. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وأما إذا كانت العين المرهونة غير مركوبة ولا مشروب لبنها، فلا أعلم في الحقيقة دليلا يدل على أن للمرتهن أن يتصرف في هذه العين المرهونة تصرف الملاك، لأن الأصل في أموال المسلمين العصمة، وإنما الشارع أجاز أن يوثق المرتهن دينه بهذه العين المرهونة من باب المحافظة على حقه، لا من باب أن يتصرف فيها أو ينتفع بها كيفما اتفق، فيؤجرها أو يعيرها أو يجعلها مصدرا من مصادر دخله واكتسابه، فإن هذا من الأمور التي لا تجوز. ولا ينبغي أن يقاس على ما استثناه الشارع، وهو ركوب ما يركب وحلب ما يحلب بالنفقة، لا ينبغي القياس عليه، لأن هذا من القياس على الشيء المستثنى، ومن المعلوم المتقرر في قواعد الأصول أن المستثنى لا يقاس عليه، أن المستثنى لا يقاس عليه، حتى وإن جرى بذلك العرف، فإن المتقرر عند العلماء أن الأعراف مبنية على الحل إلا إذا عارضت شيئا من أدلة الشرع. ودليل الشرع دل على أن العين المرهونة لا تغلق عن صاحبها، وإنما وضعت عند المرتهن كأمانة في حفظ حقه، فلا يجوز له أن يتصرف فيها تصرف الملاك إلا بإذن راهنها ومالكها الأصلي. وهب أننا سلمنا جدلا أن الراهن قد سدد الرهن وتلك الأرض لا تزال الأجرة عليها باقية، وأراد استرجاع أرضه، والمستأجر لا يزال عقده ساريا، فإننا بذلك سوف ندخل في نزاع وخصومة، فصاحب الأرض الأصلي يطلب حقه لأن الرهن قد انفك عنها، والمستأجر يطلب بقاءه مدة إجارته لأنه دفع أجرته كاملة، فحينئذ نبقى في حيص بيس. ولذلك لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في العقار المرهون أرضا كان أو دارا بمثل هذا التصرف، وإنما يبقيه عنده كأمانة حتى يوثق بها دينه، فإن سدده الراهن فك الرهن، وإن لم يسدده فيباع هذه العين فتباع هذه العين المرهونة على نظر الحاكم، ويوفى الغريم حقه، ويرد الباقي إلى صاحب الدار الأصلي.